ويسمى في اليوم السابع. هذا إذا لم يكن قد هيأ اسمه قبل الولادة، فإن هيأ اسمه قبل الولادة سماه من حين يولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم رضي الله عنه، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ما بقي إلا نحو 16 شهر وتوفاه الله عز وجل، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم على اسم أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن يختار الاسم الأفضل، أفضل الأسماء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ثم ما أضيف إلى الله: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الوهاب، عبد الحميد، عبد الخالق وما أشبه، ثم الأسماء الطيبة. وليختر من الأسماء ما كان موافقا لأسماء الصحابة، عكس ما يفعله جهالنا اليوم، يختارون أسماء بعيدة عن أسماء الصحابة وبعيدة عن أسماء أهليهم، فيشدون من وجهين: الوجه الأول الشذوذ عن أسماء الصحابة، والوجه الثاني الشذوذ عن أسماء آبائهم وأجدادهم إلى أسماء قد تكون مكروهة أو أحيانا محرمة. لكن الجهل وضعف الشخصية وانحطاط الرتبة أوجبت أن كثيرا من المسلمين مع الأسف لا يعتدون بشخصيتهم ولا يهتمون، يبحث عن أغرب اسم ثم يسمي به، ما عند أن عنده أسماء الأنبياء، أسماء الصحابة، على الأقل أسماء أهله، آبائه وأجداده وأعمامه، ولكن يعجب عنه. وهذا والله يحسن الإنسان له أن نكون أذنابا لغيرنا حتى في تسمية أبنائنا وبناتنا. فليختر الإنسان أحسن الأسماء، لأن هذا الاسم الذي سموه ولدك يدعى به يوم القيامة، يدعى به يوم القيامة، يعني سماه يوم القيامة. هل ترضى أن يكون اسم ولدك يوم القيامة قبيحا أو شاذا؟ لا أحد يرضى بهذا. اختر الاسم الطيب، وإذا سميته باسم ليس بطيب وأردت أن تغيره فلا بأس، ولا يحتاج إلى تميمة إلى عقيقة أخرى. بعض العوام يقول إذا غيرت الاسم لازم من ذبيحة ثانية، هذا مو صحيح، غير ولا عليك شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم غير كنية أبي الحكم وسماه أبا شريح، غير أيضا أسماء بعض النساء إلى أسماء سليمة ليس فيها محذور. فإن قال قائل: إذا سقط الحمل قبل الولادة المعتادة هل يعق عنه؟ نقول: إن كانت قبل 4 أشهر فلا يعق عنه ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في أي مكان، لأنه قطعة لحم ليس إنسانا. وإن كان قد تم له 4 أشهر فإنه يسمى ويعق عنه ويغسل ويكفن ويصلى عليه، والله موفق. ويسمى في اليوم السابع، هذا إذا لم يكن قد هيأ اسمه قبل الولادة، فإن هيأ اسمه قبل الولادة سماه من حين يولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم رضي الله عنه، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ما بقي إلا نحو 16 شهر وتوفاه الله عز وجل، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم على اسم أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز أن تحلف بالشعب ولا بالرئيس ولا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا بجبريل ولا بالشمس ولا بالقمر ولا بالصنم. لا تحلف إلا بالله عز وجل. فإن حلفت بغير الله فهذا كفر أو شرك والعياذ بالله. قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. فإن اعتقد الحالف بغير الله أن هذا الذي حلف به يستحق من التعظيم ما يستحقه الله عز وجل فهو مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة، وإلا فإنه شرك أصغر. وقد اعتاد بعض الناس أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتجده دائما يقول: والنبي ما فعلت كذا، والنبي والكعبة ما فعلت كذا. لا يجوز هذا، حرام. إما شرك أصغر وإما شرك أكبر. متى يكون أكبر؟ إذا اعتقد أن المحلوف به يستحق من التعظيم مثل ما يستحقه الله أو أعظم فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. الحلف بغير الله ينقسم إلى قسمين: له ومعقود. اللو لا حكم له، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن مؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. واللغو هو الذي لا يقصده الإنسان وإنما يجري في ضمن الكلام، مثل ما يقول الإنسان في عرض حديثه: لا والله بلا والله. يقول لك صاحبك: هل تريد أن تذهب معي إلى زيارة فلان؟ تقول: لا والله ما أريد. فإذا ذهبت معه إلى الزيارة فليس عليك شيء، لأن قولك لا والله ما أريد من باب اللغو لا شيء فيه. وأما المنعقدة أو المعقودة فهي التي نواها بقلبي، وهي نوع على شيء ماضي وعلى شيء مستقبل. أما التي على شيء ماضي فلا كفارة فيها، التي على شيء ماضي ما فيها كفارة، ليس فيها إلا إثم إن كانت برا وصدقا، نعم إن كانت إثما وكذبا ففيها إثم، وإن كانت حقا فلا إثم فيها. فإذا قال: والله لم يحصل كذا، هذا ماضي أو مستقبل؟ والله لم يحصل كذا، هذا ماضي. إن كان صادقا فلا شيء عليه، وإن كان كاذبا فهو آثم ولا كفارة عليه، لأن الحلف على الماضي ما فيه إلا إثم أو سلامة فقط، ما فيه كفارة. متى يكون به الإثم؟ إذا كان كاذبا، وتكون السلامة إذا كان صادقا. فإن تضمن هذا الحلف على الشيء الماضي أكل مال بالباطل أو جحد واجب عليه فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر، يعني كاذبا، يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. نعوذ بالله، لأنها يمين غموس نسأل الله العافية. إذن الحلف على شيء ماضي ليس فيه كفارة. ما الذي فيه؟ إما الإثم إن كان كاذبا، وإما السلامة إن كان صادقا. الحلف على المستقبل هذا هو الذي فيه الكفار. إذا قلت والله لا أزورن فلانا غدا ولم تزر ففيه الكفار، فإن زرته فلا شيء عليه. والكفارة تجب إذا لم يقل الإنسان إن شاء الله، فإن قال إن شاء الله فلا كفارة عليه حتى وإن لم يزر. لو قال والله لا أزورن فلانا غدا إن شاء الله ولم يزر فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا أنثى عليه، يعني لا كفارة. ثم أعلم أنه ينهى أن يكثر الرجل من الحلف لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. قال بعض المفسرين أي لا تكثر الحلف، وما يفعله بعض الناس اليوم كل شيء يحلف عليه فهذا غلط. لا تحلف إلا عند الضرورة وإلا تكون سالما، لأن كثرة الإيمان قد تنبئ عن عدم تعظيم الإنسان لله عز وجل. فلذلك أمر الله بحفظ الأيمان أن لا نكثر منها ولا تحلف إلا عند الضرورة. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على أحكام الأيمان والنذور، والله أعلم. وفي لفظ البخاري فأت الذي هو خير وكف عن يمينك، وفي رواية أبي داود فكف عن يمينك ثم أت الذي هو خير وإسنادهما صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا أنت عليه، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في الدرس الماضي ان الحلف بغير الله محرم، بل هو شرك او كفر والعياذ بالله، وان الانسان يحلف بغير الله فليس عليه كفاره، ولكن عليه ان يتوب الى الله عز وجل. وامر النبي صلى الله عليه وسلم من قال واللات، يعني حلف باللات، أن يقول لا إله إلا الله. ومن قال تعال أقامرك، يعني المراهنة، فليتصدق، يعني ولا يراهن. وسبق لنا أن الحلف بالله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قسم لغو وهو الذي يندرج على اللسان دائما، مثل قول الإنسان في أثناء حديثه لا والله ولا وبلا والله وما أشبه ذلك، هذا ليس فيه كفارة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. والقسم الثاني يمين معقدة، يعني قصد عقدها، فهذه إما أن تكون على شيء ماضي أو على شيء مستقبل، فإن كانت على شيء ماضي فليس فيها كفارة، لكن إن كان صادقا فلا إثم عليه، وإن كان كاذبا فعليه الإثم. وإن كان يقتطع به مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس والعياذ بالله، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وإذا كانت على مستقبل فالأولى أن يحفظها ولا يحنث، مثل أن يقول والله لا أذهب إلى كذا وكذا، فالأحسن أن لا يذهب، لكن إن ذهب فإن كان قد قال إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كفارة عليه. ولهذا ينبغي لك كلما حلفت أن تقرن ذلك بمشيئة الله، تقول والله إن شاء الله لا أفعل كذا وكذا أو لا أفعل كذا وكذا، حتى إذا خالفت وحنثت لم يكن عليك كفارة. ولكن هل الأولى أن أحفظ اليمين على كل حال في هذا تفصيل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. فإذا قال والله لا أكلم فلانا فنقول لها الأفضل أن تكلمه وتكفر عن يمينك. وإذا صار بينهم وبين قريبه سوء تفاهم وقال والله لا أزور نقول له زره وكفر عن يمينك، لأنه إذا كان الحنث باليمين خيرا كان الأفضل أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال والله لا أكلم فلانا قلنا كلمه وكفر عن يمينك، لأن هجر المسلم محرم حتى وإن كان عاصيا لا تهجره إلا إذا كان في هجره مصلحة فاهجره. فلو رأيت رجلا يحلق لحيته فهذا مصر على معصية والعياذ بالله مجاهر بها كأنه يقول للناس اشهدوا بأني عاصٍ لله ورسوله، يعني جاهر الوجه مو مغطى مكشوف. فهل تهجره؟ نقول لا لا تهجره إلا إذا كان إذا هجرته تاب إلى الله وأعفى لحيته فنعم. رأيت إنسان مسبلا لثوبه إسبال الثوب محرم فهل تهجره؟ لا سلم عليه إلا إذا كان في هجره مصلحة بأن يتوب إلى الله ويرفع ثوبه فهذا لا بأس أن تهجره بل هجره أفضل. والحاصل أن هجر المسلم حرام، وإذا كان على معصية فإن كان في هجره مصلحة بحيث يتوب إلى الله فاهجره وإلا فلا تهجره. والله موفق. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه. سبق لنا الكلام بما تيسر على الإيمان. أما النذر فمعناه أن يلزم الإنسان نفسه شيئا، مثل أن يقول لله علي نذر أو لله علي عهد أن أفعل كذا وكذا. والنذر مكروه، وقال بعض أهل العلم إنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير. وفي رواية إنه لا يرد قضاء وإنما يستخرج به من البخيل. ولهذا قال بعض العلماء إنه حرام، وهو خطير جدا، لأن الإنسان ربما ينذر على شيء فيحصل ثم لا يفي بما نذر. وفي هذا يقول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به فلم يتصدق وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. جعل الله في قلوبهم النفاق إلى الموت والعياذ بالله بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وما أكثر الذين يقعون في الضرورة والحرج بأسباب النذر. تجد مثلاً ييأس من هذا المريض ومن شفائه، فيقول له الشيطان انظر، كأن الله تعالى لا يمن بالشفاء إلا إذا نذر له والعياذ بالله، فينذر إن شفى الله مريضي لأصومن كل يوم اثنين وخميس، أو لأصومن يوما وأفطر يوما، ثم يشفى له المريض ولا يصوم. هذا حري أن يعقبه الله نفاقا في قلبه إلى أن يموت والعياذ بالله. كذلك مثلا طالب يستصعب الدروس ويظن أنه لا ينجح، فيقول لله علي نذر إن نجحت لأفعلن كذا وكذا، ثم ينجح ولا يفي. هذا أيضا يخشى أن يعقبه الله نفاقا في قلبه إلى أن يموت، فإياك والنذر. واعلم أن النذر لا يأتي بخير، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكشف به الضرر ولا يحصل به النفع ولا يرد القضاء. إذا قضى الله أن يشفى المريض شفي بدون نذر، وإذا قضى الله أن لا يشفى لم يشفى ولو نذرت، وهكذا. فإياك والنذر. لكن مع ذلك لو نذر فإن كان نذر طاعة وجب عليه أن يوفي به، كأن يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فشفى الله مريضه يجب أن يصوم كل يوم اثنين وخميس، حتى لو جاء يتلوى ويتعصر ويحمر وجهه ويصفر ويقول تعب، نقول أنت الذي أتعبت نفسك، من قال لك انظر؟ أليس الله يشفي المرضى بالدعاء؟ أدعو الله. أليس الله يشفي المرضى بالصدقة؟ تصدق. أما أن تنظر فأنت الذي ألزمت نفسك وعليك أن تصوم كل يوم اثنين وخميس وجوبا. كذلك أيضا بعض الناس يقول إن شفى الله مريضي لأذبحن بعيرا، ويشفي الله المريض ولا يذبح. أعوذ بالله، تكذب على ربك؟ يجب أن تذبح البعير وتصدق به ولا تأكل منه شيئا، لأنه مكافأة ومجازاة وشكرا لله عز وجل، وهذا سبيله سبيل الصدقة، يتصدق به الإنسان ولا يأكل منه شيئا. أما إذا قال الإنسان هكذا لله عليه نذر ولا قال شيئا، قال لله عليه نذر فقط، نقول عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام 3 أيام متتابعة، مجرد أن يقول الله على نذر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، متفق عليه، واللفظ لمسلم ولأحمد والأربعة. فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال اقضه عنها، متفق عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. فقال أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال فشأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عمر قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة. هذه الأحاديث في أحكام النذر ذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام تدل على أشياء، منها أن الإنسان إذا نذر نذراً يشتمل على عبادة وعلى غيرها، فإنه يجب عليه أن يفي بالنذر ويدع ما ليس بعبادة، لحديث هذه المرأة التي نذرت أن تحج إلى بيت الله حافية من المدينة تمشي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتمشي، وأخبر أن الله تعالى غني عن تعذيب هذه المرأة نفسها، وأمرها أن تصوم ثلاثة أيام، وصيام ثلاثة أيام كفارة يمين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بحالها وأنها لا تجد إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فأمرها أن تصوم ثلاثة أيام. وعلى هذا لو نذر الإنسان أن يمشي إلى مكة حافياً من القصيم مثلاً، قلنا له لا تفعل، ما يفعل الله بشقائك وعذاب نفسك، لكن يلزمك أن تحج أو تعتمر حسب ما نذر، وعليك أن تكفر كفارة يمين. ومنها أي مما دلت عليه هذه الأحاديث من الأحكام أن الإنسان إذا نذر نذراً ومات فإنه يوفى عنه، يوفى عنه من تركته إن كان له تركة، وإلا يقوم به أحد من أوليائه، فإن لم يفعلوا فلا حرج عليهم، لأنها لا تزل وازرة وزر أخرى. ومنها أي ما دلت عليه من أحكام أن الإنسان إذا نذر أن يذبح أو يتصدق أو ما أشبه ذلك في مكان معين فإنه يوفي به، إلا إذا كان فيه شعار جاهلية، فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم، فإنه لا يوفي به، لأنه لا يوفى لله بمكان يعظم فيه غير الله عز وجل. ومنها أن من نذر أن يصلي في المسجد الأقصى في فلسطين فلو أن يصلي في مسجد المدينة ولو أن يصلي في مسجد مكة، لأن هذه المساجد الثلاثة أفضلها المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، فإذا نذر الصلاة في المسجد الأقصى قلنا صلي في المدينة أو في مكة، وإن نذر الصلاة في المسجد النبوي قلنا صلي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام في مكة، وإن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه في غيره، لأن المسجد الحرام أفضل المساجد الثلاثة. ومنها أن ما دلت عليه من الأحكام أن الإنسان إذا نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أجزأته الصلاة فيه وفيما هو أفضل منه. ولهذا جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فتح مكة، وقال إنه نذر إن فتح الله عليه مكة أن يصلي في المسجد الأقصى، فقال صلي ها هنا، فأعاد فقال صلي ها هنا، فأعاد قال فشأنك إذن. وفيه دليل

وقضى به في الجنة. والذي علم الحكم ولكن لم يقض به تركه محاباة للمقضي له أو على المقضي عليه أو لغرض نفسي فهذا في النار والعياذ بالله. والثالث قسم حكم بين الناس لكن ليس عنده علم فهذا أيضا في النار، لأنه سيقول على الله ما لا يعلم، والقول على الله ما لا يعلم محرم. وذكر أيضا ما به متنفس للقضاة ولغير القضاة أيضا، وهو أن الإنسان إذا اجتهد في طلب الحكم وبالدليل الشرعي ثم أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، سواء القاضي أو المفتي إذا اجتهد وطلب الدليل من الكتاب والسنة ثم حكم بما ظهر له فإنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن بشرط أن يجتهد وهو أهل للإجتهاد وليس عاميا يجتهد برأيه ولكنه طالب علم يعرف أوجه الترجيح ويعرف كيف يرجح، فهذا إذا أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. ومما تجب ملاحظته في القضاء أن لا يقضي الإنسان وهو غضبان، غضبا يمنعه من تصور القضية وتطبيقها على الأحكام الشرعية. أما الغضب اليسير فلا يمنع من الحكم، لكن الغضب الشديد الذي يشوش فكره لا يجوز أن يقضي وهو كذلك. وكذلك قال العلماء يلحق بهذا كل ما يشوش القلب من حر مزعج أو برد مؤلم أو عطش شديد أو جوع شديد أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز له أن يقضي ولا أن يفتي حتى يطمئن ويستريح قلبه ثم يفتي بما يتبين له ويقضي بما يتبين له. ومما يجب على القاضي العناية به أنه إذا اجتمع إليه خصمان وأدلى أحدهما بحجته فلا يحكم له حتى ينظر ما عند الآخر، كما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا تستعجل، إن داود عليه الصلاة والسلام استعجل وقضى قبل أن يسمع كلام الخصم فتنة من الله عز وجل. قال الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، المحراب مكان الصلاة، تسوروه يعني من فوق الجدار، لأن داود عليه الصلاة والسلام دخل محرابه يعني مصلاه وأغلق الباب، أحب أن يتعبد لله عز وجل، فجاء الخصمان ولم يجد الباب مفتوحا فتسلق المحراب فدخلوا على داود وهو يصلي ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالقسط ولا تشطط بالحق، بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إنه يقول المدعي إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني النعجة الشاه له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يأخذ حجة الخصم، فلامه الله عز وجل على ذلك، أولا على كونه يغلق باب المصلى على نفسه وهو مأمور بالحكم بين الناس، ولا يجوز للإنسان أن يتشاغل ولو بالصلاة عن الحكم بين الناس في الوقت الذي يحكم فيه بينهم. ثانيا أنه قضى للخصم قبل أن يسمع حجة صاحبه. وأما ما ذكر في هذا الموضوع من الإسرائيليات فكله كذب لا يليق بداود عليه الصلاة والسلام، ولا يحل لأحد أن يرويه في تفسير الآية إلا إذا كان يريد أن يبين أن هذا كذب محض. والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب القضاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي

فيتحاكم الخصمان إلى غيره ويكون شاهدا. ومنها أن حكم القاضي لا يغير الواقع، أن حكم القاضي لا يغير الواقع، فإذا حكم القاضي لشخص بشيء بناء على ما سمع وبناء على البينة، والذي حكم له يدري أنه مبطل، فإن حكم القاضي لا يبيح له ذلك الشيء الذي يعلم أنه مبطل فيه. لا يقول كما يقول العوام خل بينك وبين النار مطوع، مطوع ما ينفع إذا كان الإنسان يعلم أنه غير صادق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن حكمت له بحق أخيه من حق أخيه بشيء فإنما أقتطع له جمرة من نار. فلا تظن أن القاضي إذا حكم لك بأمر تعلم أنك لا تستحقه أن هذا يعطيك الحق، بل الواجب على الإنسان أن يقول الحق وأن يكون كما أمره الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. حتى على نفسك إذا كان عليك حق يجب أن تشهد على نفسك به، إذا كان على والدك حق اشهد على والدك. فإذا غضب الوالد وقال كيف تشهد علي، نقول يغضب أو يرضى، أيما أولى، مراعاة رضا الله أو رضا الوالد؟ رضا الله لا شك. وأنا في الحقيقة إذا شهدت على والدي بما عليه فهذا من أعظم البر له، هذا بر له أنني أنقذه في الدنيا قبل أن يؤخذ من أعماله الصالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم ننصره، كيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. فأنت إذا شهدت على أبيك بحق فقد نصرته وبررته وأحسنت إليه غاية الإحسان. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أخذ العلماء من هذا أن المرأة لا يجوز أن تكون قاضية حتى لو كانت من أعلم الناس، فإنه لا يجوز أن تولى القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى فلاح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلو أننا بحثنا في هذا البلد وجدنا امرأة فقيهة جيدة ذكية عاقلة فإننا لا نوليها القضاء، وجدنا رجلا دونها في العلم نوليه القضاء. لماذا؟ لأن المرأة لا فلاح بقيادتها ولا نجاح بعملها لتأخرها عن الرجل عقليا وبدنيا وفكريا. فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكذلك لا يجوز أن تكون وزيرة أو رئيس الوزراء أو ما أشبه ذلك. أما أعمال الكفار الذين يجعلون من نسائهم رئيسة للوزراء أو وزيرة فالكفر أعظم وأطم، ليتهم ما خالفوا إلا بهذا، بل خالفوا بما هو أشد بالكفر بالله عز وجل. ولا عبرة بأحوالهم إن نجحوا، لأنهم عصاة كفرة فجرة قد يملي لهم الله عز وجل وينجح لهم بغير سبب النجاح فتنة وابتلاء. على أن بعض الأوروبيين كالإنجليز مثلا عندهم امرأة يسمونها الملكة، ولكنها ملكة بلا ملك، لا تدبر الأمر، الأمر لغيرها، فإن أفلحوا في شيء فليس من أجل أن ملكتهم امرأة، لكن لأن الذي يدبر الملك غير المرأة هذه. وكما قلت لكم لو نجح أحد من الكفار ولا أمره امرأة فإن ذلك استدراج من الله عز وجل، والله تعالى يستدرج من شاء من خلقه. وإلا فنحن نؤمن بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين ولى الفرس امرأة ابنة ملكهم كسرى، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قلنا نعم هو قاله، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أراد أن الفرس لن يفلحوا لأنهم ولوا أمرهم امرأة لقال لن يفلح هؤلاء القوم، أو كلمة نحوها تدل على الخصوص. أما أن يأتي بلفظ عام ويقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بما يقول. والحاصل أن المرأة لا يجوز أن تكون لها ولاية على الرجال أبداً بأي حال من الأحوال. أما ولايتها على النساء فلا بأس، لو جعلناها مديرة مدرسة أو رئيسة تعليم أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، لأن الرسول قال لا يفلح قوم، والقوم هم من؟ الرجال، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ففرق الله بين القوم والنساء. لذلك نقول المرأة يمكن أن تكون ولية أمر على شؤون النساء. والله موفق. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب القضاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن عبد الله بن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أحاديث كتاب القضاء حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وفي رواية الرائش. الراشي يعني الذي يبذل المال، والمرتشي المبذول له المال، وذلك في الحكم. وسمي هذا العطاء رشوة لأنه يتوصل به الإنسان إلى غرضه، كالرشاء في البئر يتوصل به الإنسان إلى استخراج الماء. مثال ذلك رجل له خصومة على شخص، فذهب إلى القاضي وأعطاه دراهم من أجل أن يقضي له في حقه، فهو ملعون والقاضي ملعون والعياذ بالله، لأن هذا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل والحكم بغير ما أنزل الله. وكما يكون ذلك في الحكم يكون في الأعمال الوظائفية، فإن بعض الناس والعياذ بالله لا يستحق الوظيفة حسب النظام، فيذهب إلى المسؤولين ويعطيهم رشوة حتى يوظفوه، فهؤلاء والعياذ بالله من جنس الذي يعطي الحاكم رشوة ليحكم له بغير ما أنزل الله. لكن قال العلماء لو أن رجلا منع حقه إلا برشوة فإنه لا حرج عليه، والإثم على من أخذها. مثال ذلك رجل عنده له معاملة في إحدى الدوائر المحكمة أو غيرها، وصاروا يماطلون به، وعلم من حالهم أنهم لن يقضوا معاملته إلا بدراهم، فهنا لا حرج أن يعطيهم ذلك لأجل أن يستوفي حقه، أما هم فقد أكلوا المال بالباطل. ومن ذلك أيضا الوظائف، بعض الناس يتأخر توظيفه فيذهب إلى المسؤول عن الوظائف ويعطيه رشوة فيوظفه، هذا أيضا حرام، ولا يحل. لكن لو فرض أن طالب الوظيفة مستحق لها ولكن الذي يتولى التوظيف يماطل بالناس حتى يعطوه رشوة فالإثم على من يوظف لا على الموظف الذي طلب حقه، لأن بعض الناس والعياذ بالله لا يرحم المخلوق ولا يخاف من الخالق ولا يبالي، فتجده يماطل بحق الناس من وظيفة أو حق أو غير ذلك من أجل أن يعطوه. هذا والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة، وصار بدل أن يكون من المؤتمنين صار من الخائنين. كذلك أيضا بعض الناس يعرف مثلا أنه لا حق له في الوظيفة لأنه قد تقدم لها أناس قبله وهم مثله أو أحق، فيذهب إلى الذي يتولى التوظيف ويعطيه رشوة ليوظفه، هذا حرام عليه، لا على الذي يتولى التوظيف ولا على طالب الوظيفة، لأنه ما دام فيه من هو أحق منه وأسبق منه فإنه لا يجوز أن يعتدي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. يوجد أيضا أناس الآن يقول لك أنت تحب أن ننقل وظيفك من البلاد البعيدة إلى بلدك، يقول نعم أحب ذلك، يقول أعطني مثلا 10,000 20,000 أو ما أشبه هذا وأنا أنقلك إلى بلدك، هذا حرام لا يجوز، لأن مثل هذا لا يقع إلا رشوة. تجد هذا الذي قال أعطني 10,000 وأنقلك يذهب إلى المسؤولين عن التوظيف ويعطيهم رشوة ويأخذه البعض حتى يحصل هذا الذي أعطاه الرشوة على ما يريد من المكان، مكان الوظيفة. ولا شك أن الرشوة إذا دخلت في دوائر الحكومة أفسدتها، وصار التوظيف والأعمال على هذا المال، وهو من السحت الذي وصف به من اليهود. فهل ترضى الأمة الإسلامية أن تكون كالأمة اليهودية؟ لو قيل للإنسان هل ترضى هذا قال لا أرضى، لكن فعله يجعله مشاركا للأمة اليهودية فيما وافقهم فيه. فهؤلاء الذين يرشون الناس ويرتشون من الناس هم مشابهون لليهود في أكلهم السحت، وهم والعياذ بالله يضيفون آثاما إلى آثامهم ومعاصي إلى معاصيهم. أما أثر علي رضي الله عنه أن الخصمين يكونان بين يدي القاضي أو الحاكم، فهذا من آداب الجلوس بين يدي القاضي أن يكون الخصمان أمامه ليكون نظره إليهما سواء، لأنه لو كان واحد على اليمين وواحد على اليسار وزاد على في النظر زاد في النظر إلى من على يمينه صار جائرا غير عادل. ولهذا قال العلماء يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه، أربعة أشياء. إذا أراد الدخول فإن تصالح فيما بينهما فعلى ما تصالح عليه، يعني إن قال أحدهما للآخر تفضل أدخل فالأمر إليه، لكن عند التشاح يدخلان جميعا. فإن كان الباب لا يسعهما جميعا يقرع بينهما أيهما يدخل أول. إذا دخل يجب أن يكون في الجلوس سواء، كل واحد جنب الثاني، لا يتقدم أحدهما على الآخر. إذا جلس بين يديه يعدل بينهما في النظر، لا ينظر إلى أحدهما أكثر من الآخر، ولا ينظر إلى أحدهما نظر الغضب والآخر نظر الرضا. كذلك أيضا في اللفظ لا يحتد في مخاطبة أحدهما أكثر من الآخر، ولا يرين لأحدهما دون الآخر، ولا يقول لأحدهما مساك الله بالخير والثاني لا يقول له. إذا قال لأحدهما مساك الله بالخير يقول الثاني مساك الله بالخير، إذا قال لأحدهما مساك الله بالخير والكرامة وقال للآخر مساك الله بالخير، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، لأنه زوج الأول. فالواجب أن يعدل بينهما في كل شيء. لماذا؟ لأنه إذا حاف في اللفظ أو اللحظ أو الجلوس أو الدخول، إذا حاف على أحدهما فإنه وإن كان له حجة تضيح حجته، لأنه يعرف أن القاضي جائر مائل مع الآخر فيندهش وتضيح الحجة، وبهذا يضيع الحق. ولهذا قال العلماء يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لفظه كمل ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. والله في كتابه بلوغ المرام باب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، وهي الإخبار بما يعلمه برؤية أو سماع أو شم أو ذوق أو مس. هذه الشهادة، أن تخبر عما تعلمه، إما برؤية تشاهده بعينك، وإما بسماع تسمعه بأذنك، وإما بشم تشمه، وإما بذوق، وإما بمس تلمسه، يعني كل الحواس الخمس. هذه هي الشهادة، ولا بد فيها من العلم، فلا يجوز أن تشهد بالظن أو بغلبة الظن، بل لا بد أن تعلم الشيء علما يقينا. ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، يعني لا تشهد إلا على شيء مثل الشمس، فإن لم يكن كذلك فلا تشهد، لكن تخبر بالواقع، فتقول: رأيته فعل كذا وكذا. مثلا لو رأيت رجلا خرج من بيت إنسان وبيده صرة وهو يسعى سعيا شديدا هاربا، هل يجوز أن تشهد بأنه سرق من البيت؟ الجواب: لا، ما يجوز تشهد، مع أن ظاهر الحال أنه سارق. رجل خرج من البيت ومعه صرة دراهم وهو هارب، هذا يغلب على الظن 90% أنه سارق، لكن لا يجوز أن تشهد بأنه سرق. الاحتمال أن هذه الصرة معه من قبل، وأنه دخل البيت يريد أن يسرق، ففطن أهل البيت له فهرب، وتكون بيده ليست من البيت، هذا ممكن. لكن لك أن تشهد وتقول: رأيت رجلا خرج من هذا البيت هاربا وبيده صرة الدراهم، هذا تشهد به، لأن هذا شهدته ورأيته. أما أن تشهد أنه سرق فهذا لا يجوز. ولهذا لما قذف أناس من في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قذفوا رجلا بأنه زنى بامرأة، استشهدهم عمر، قال: تشهد أنه زنى؟ قال: نعم أشهد. قال: تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها؟ قال: لا، لكني أشهد أن رجلا على امرأة وأنه يعني يتحرك فأبطل شهادته، مع أن الغالب على الظن أنه فعل الفاحشة لكن ما نشهد. فلا تشهد إلا بما تعلم. ولهذا نأسف كثيرا أن في وقتنا هذا كثرت شهادة الزور والعياذ بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، علمنا أكبر الكبائر. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إذن الشهادة هي الإخبار عن إيش؟ عن إيش يا جماعة؟ عما يعلمه، عما يعلمه، إما برؤية أو سماع أو شم أو ذوق أو لمس. قد مثلا يتنازع رجلان ويقول مثلا: هذا تمر قديم طعمه مر، فيأتي إنسان ويأكل ويجد أنه مر، يشهد بأنه مر أو لا؟ بما أدرك أنه مر؟ بالذوق. يتنازع اثنان في طيب، طيب يقول أحدهم: هذا مسك، والآخر يقول: هذا دهن ورد، وهذا يودهن عود مثلا. جاء إنسان شمه وقال: هذا دهن عود، يشهد أو لا يشهد؟ طريق الشهادة الشم. اللمس أيضا يختلف اثنان في ثوب، يقول أحدهما: هذا حرير خالص، والآخر يقول: هذا حرير ممزوج بقطن. فيمسه صاحب خبرة ومعرفة ويعرف أنه خالص أو مخلوط، يشهد. فالمهم أن الشهادة هي الإخبار بما علم، بما علم برؤية أو سماع أو شم أو ذوق أو لمس، ولا بد أن يكون عن علم، الظن لا يكفي. حكم الشهادة، الشهادة تحملها فرض كفاية وأداؤها فرض عين. تحملها فرض كفاية يعني مثلا إذا طلبت منك أن تشهد يجب أن توافق، إلا إذا كان فيه أحد يقوم مقامك، لقول الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا دعوا للشهادة أداء أو تحملا أو أداء فلا يجوز لهم أن يأبوا. أتيت إلى شخص وقلت: يا فلان تعال اشهد. قال: لا، راح الغير. قلت: أنت؟ أنا أخشى أن غيرك ما يقبل، أنت رجل معروف وصاحب عدل، يقبلك القاضي، امشي. قال: رحل غير. يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، يجب أن يحضر ويشهد، وإلا كان آثما عاصيا. كذلك في الأداء، إنسان عنده شهادة فطلبته ليشهد عند القاضي، قال: لا، أنا عندي شغل ما نبشاهد، فلا يجوز، يجب أن نؤدي الشهادة. إذن تحمل الشهادة فرض فرض كفاية وأداؤها فرض عين. ثم ذكر المؤلف رضي الله عنه رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا خير الشهداء. يعني بذلك الذي يكون مستعداً لأدائها، فيبادر من حين أن يقال له اشهد يشهد. هذا هو معنى الحديث. فالمراد بقوله يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، المراد المبالغة في الأداء والمبادرة في الأداء. نعم، لو فرض أنك شهدت بحق لم يعلم به من هو له، فهنا اشهد وإن لم وإن لم تدع إلى ذلك، مثل أن تكون جالسا في المسجد واثنان يتحدثان وأقر أحدهما لشخص بحق ثم إنه أنكر بعد ذلك، أنكر المقر بعد هذا ووصلت القضية إلى المحكمة، الذي له الحق ما يدري، فيها رجل في المسجد ما يدري هل سمع أو ما سمع، ففي هذه الحال يجب على هذا الذي سمع الشهادة، يجب عليه أن يخبر صاحب الحق ويقول إن عندي شهادة، متى احتجتها فأنا مستعد. فصار هذا الحديث يحمل على المبالغة في أداء الشهادة، حتى إنه لا يؤدي الشهادة قبل أن يسألها، أو على رجل عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق، فيجب عليه أن يبلغ صاحب الحق بأن له شهادة عنده. والله موفق. يعني الصحابة هم خير الناس، وقول خير الناس يعني بذلك أتباع الأنبياء، يعني خير أتباع الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك يجب علينا محبتهم والترضي عنهم واعتقاد أنهم خير هذه الأمة بعد نبيها. وخير الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، كما هم كذلك في الخلافة، أبو بكر الخليفة الأول، عمر الخليفة الثاني، عثمان الخليفة الثالث، علي الخليفة الرابع. وإذا تبين أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم خير الناس، تبين بذلك ضلال من يقدح في الصحابة ويطعن فيهم ويلعن خيارهم والعياذ بالله، وأن هؤلاء أعداء للإسلام وأعداء لشريعة الإسلام وأهل الإسلام أيضا. وذلك أن الطعن في الصحابة يتضمن الطعن في الصحابة والطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن في الشريعة والطعن في حكمة الله عز وجل. كل هذه الأربعة، الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم، هم أولاً سبوا الصحابة واضح، ثم سبوا الرسول، لأن الصحابة هم قرناء الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه، فإذا كانوا محلاً للسب فإن سب الصاحب يدل على سب صاحبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال الشاعر الحكيم: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محل السب والشتم، فهذا يعني السب والشتم للرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد كذب أعظم الكذب وأشده من قال إنه يعظم الرسول ثم ذهب يسب أصحابه، فإنه كاذب لا شك في ذلك. لأنه لو نظرنا إلى حالنا الآن، شخص يقول أنا أحب فلانا ولكنه يسب صاحبه وصديقه، هل يمكن أن يكون صادقا؟ الجواب: لا يمكن أبدا. فمن ادعى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يسب أصحابه فقد كذب أشد الكذب. ثالثا، القدح في الصحابة قدح في الشريعة، لأنه إذا كان حملة الشريعة الذين نقلوها إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محل السب والشتم والظلم والجور والكذب، فهذا يعني أن الشريعة غير موثوق بها. لأن من أين أين الطريق إلى معرفة الشريعة إلا من الصحابة رضي الله عنهم؟ فإذا لم يكونوا عدولا وكانوا محلا للسب والشتم إذن لا نقبل، لا نقبل الشريعة، لأن الطريقة التي وصلت إلينا بها غير مرضية. ثالث رابعا طعن في حكمة الله. ووجه ذلك أن يقال: هل من الحكمة أن يختار الله عز وجل لأشرف الرسل وأفضلهم قوما يصحبونه وهم أهل فسق وفجور؟ لا يمكن، الحكمة تأبى ذلك أشد الإباء. فعليك يا أخي بتعظيم الصحابة واحترامهم والكف عن مساوئهم، وهم وإن صدر عن بعضهم ما يصدر من الإثم والمعاصي فإن هذا الإثم والمعاصي مضمور في جانب الطاعة والبر الذي حصل من الصحابة. ولذلك لما كتب حاطب بن بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في غزوة البدر، جاء الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن حاطبا أرسل يخبر قريشا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجارية التي كانت معها الرسالة وأتى بها، ثم قال لحاطب: ما هذا؟ كيف تكتب بأخبارنا إلى أعدائنا؟ فاعتذر، فقال عمر: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ إنه قد نافق. عمر قوي في ذات الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لا تضرب عنقه، إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فجعل الحسنة مكفرة لهذه السيئة العظيمة، ولولا أنه كان من أهل بدر لوجب قتله، لأن أي جاسوس يخبر أعداء المسلمين بما عند المسلمين لا سيما في أمور الحرب يجب أن يقتل وجوبا ولا يستتاب، يقتل على طول، لكنه لا يقتل كفرا، يقتل حدا. المهم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا صدر من بعضهم ما صدر فإنه مغمور في جانب الحسنات العظيمة. ولقد قال الله عز وجل في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، بعدها أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، بعدها وكلا وعد الله الحسنى. فبين الله عز وجل أن جميع الصحابة وعدهم الله الحسنى يعني الجنة، وهذه تزكية من الله عز وجل لهم، وأنهم رضي الله عنهم مهما صدر منهم فإنه مغمور في جانب ما صدر منهم من الحسنات. سئل الإمام مالك رحمه الله عمن يدعون أنهم مسلمون ولكنهم يسبون الصحابة، هل لهم شيء من الفيء من بيت المال؟ قال: لا، ما لهم شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا صنف. الصنف الثاني: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذان كم صنفان. الصنف الثالث: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقال هؤلاء ليس لهم حق من بيت مال المسلمين، لأنهم لا يقولون هذا، لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، بل قلوبهم مملوءة من الغل على أشرف هذه الأمة، على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجميع الصحابة، إلا نفرا قليلا جعلوهم وسيلة لشركهم وسموهم الأئمة وأشركوا بهم مع الله وقالوا إنهم يدبرون الكون، وقدموا قولهم على قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء يستحقون من الفيء شيء؟ شيئا لا يستحقون أبدا ولا كرامة، لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، بل هم على المنائر والعياذ بالله يسبون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التي هي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سئل من أحب الرجال إليك؟ قال أبو بكر. من أحب النساء إليك؟ قال عائشة. قيل ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبو بكر. وهذان الشخصان مطعنان لقوم يدعون الإسلام، يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويلعنون عائشة، ويقول كل هؤلاء ارتدوا على أدبارهم بعد رسول الله وماتوا كفارا منافقين. أعوذ بالله، قوم أجمعت الأمة الإسلامية على محبتهم وعدالتهم والترضي عنهم يقال إنهم ماتوا على الكفر والنفاق. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة، على رأيهم ليست زوجته في الآخرة، والله عز وجل قال قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، لكن هم ما يقولون عائشة أم المؤمنين، ما هي أم لهم. وإذا كانوا لا يقولون أنها أمهم فهذا إقرار منهم بأنهم ليسوا إيش؟ ليسوا بالمؤمنين. لو كانوا مؤمنين حقا لكانت عائشة أفضل أمهاتهم. فعلى كل حال الصحابة رضي الله عنهم خير الناس من هذه الأمة وغيرها من أتباع الرسل،